مشتاق لك مشتاق لك انا مشتاق لك مشتاق لك وشوقني لك مشتاق لك وشوقني لك يا معنى حياتي وضي العين مشتاق لك انا مشتاق لك مشتاق لك انا مشتاق لك مشتاق لك انا مشتاق لك مشتاق لك.